بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. فهذه هي الحلقة 21 في شرح مادة الفقه لقسم الدعوة المستوى الخامس. وكنا في الحلقة الماضية قد تناولنا مسألة شروط النكاح، وانتهينا إلى مسألة تعيين الزوجين، وتكلمنا أو ما ذكر المؤلف في مسألة رضا الزوجين، ودخلنا في مسألة أو تناولنا مسألة الإجبار ومن له حق الإجبار وعلى من يكون الإجبار على الذكر غير المكلف. ثم تناولنا الكلام عن المرأة الثيب كانت صغيرة دون التسع أو تجاوزت التسع سنين. ثم انتقلنا إلى مسألة البكر، والبكر نوعان كما قال المؤلف، البكر البالغة والبكر غير البالغة. أما البكر غير البالغة التي لم تبلغ التكليف، فالمذهب أن وليها يزوجها وحتى له أن يجبرها على النكاح. قال وذكرنا قول المؤلف أنه استدل بأن النبي صلى الله عليه وسلم تزوج عائشة وهي ابنة ست سنين إلى آخره، وذكر أدلة أخرى. وأما مسألة البكر البالغة يعني التي بلغت التكليف، فهل تجبر على النكاح أم لا تجبر؟ يعني هل لوليها الحق في إجبارها؟ فهل يملك هذا ولا اعتبار لرضاها؟ أو فيها قولان ذكرهما المؤلف. الرأي الأول أن له إجبارها على النكاح، وهذا هو مذهب الحنابلة. وذكر المؤلف الدليل وهو قول حديث ابن عباس مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم: الأيم أحق بنفسها من وليها، والبكر تستأمر وإذنها صمهتها. والحديث في السنن. يقول المؤلف في وجه الاستدلال بهذا الحديث، يقول: إثبات الحق للأيم دليل على نفيه عن غيرها التي هي البكر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الأيم أحق بنفسها. يقول المؤلف: فإثباته يعني الحق للأيم دليل على نفيه عن الثيب، دليل على نفيه عن البكر، عفوا دليل على نفيه عن البكر. القول الثاني في المسألة، وهي رواية عن الإمام أحمد وقول في المذهب، أنه ليس له الحق في إجبار البالغة على البكر البالغة على النكاح، واستدل بحديث أبي هريرة السابق وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تنكح البكر حتى تستأذن. قالوا: يا رسول الله، وكيف إذنها؟ قال: أن تسكت. وفي لفظ: وإذنها صماتها. ولذا وهذا الحديث هو صريح ودلالته دلالة منطوق، وأهل العلم يقولون: إذا تعارض دلالتان أحدهما دلالة مفهوم والأخرى دلالة منطوق، فتقدم دلالة المنطوق على دلالة المفهوم. فالراجح في هذه المسألة أن الولي الأب أو غيره، يعني أو سواء وصي أو وكيل أو نحو هذا، ليس له إجبار البكر البالغة على النكاح، بل لا بد من اعتبار رضاها وإذنها وموافقتها على ذلك. ثم انتقل المؤلف إلى مسألة أخرى، قال: ولكل ولي تزويج يتيمة بلغت تسعا بإذنها. نص عليه لقول النبي صلى الله عليه وسلم: تستأمر اليتيمة في نفسها، فإن سكتت فهو إذنها، وإن أبت فلا جواز عليها. والحديث في السنن. يقول المؤلف: لا من دونها، يعني لا من دون التسع سنين. يقول المؤلف: لا من دونها، لأنه لا إذن لها بحال، وغير الأب ووصيه لا إجبار له. وذكر المؤلف دليلا على ذلك أن قدامه بن مضعون زوج ابنة أخيه من عبد الله بن عمر، فرفع ذلك إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال قدامة: إنها يتيمة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تنكح إلا بإذنها. فهذا يدل على أن غير الأبي ووصيه ليس لهما حق الإجبار مطلقا. ثم تكلم المؤلف عن مسألة، وهي مسألة كيفية إذن المرأة. قال المؤلف: وإذن الثيب الكلام. قال في الشرح: لا نعلم فيه خلافا، يعني مقصود أنها تتكلم تقول: رضيت بفلان، قبلت فلان، أو وافقت على هذا النكاح. يقول: وإذن البكر الصمات، يعني السكوت، في قول عامة أهل العلم، لأن الحديث السابق قالوا يا رسول الله وكيف إذنها؟ قال أن تصمت أو أن تسكت، وفي لفظ إذنها صماتها. وذكر مؤلف حديث آخر قول عائشة رضي الله عنها: يا رسول الله إن البكر تستحي، قال: رضاها صماتها. يقول مؤلف: وكذا لو ضحكت أو بكت، لأن في حديث أبي هريرة: فإن بكت وسكتت فهو رضاها، وإن أبت فلا جواز عليها، رواه أبو بكر. والمقصود بهذا أن يعني مسألة البكر في الأعم الأغلب طبعا أنها تستحي، وربما أنها تستحي أن تتكلم وتصمت وتسكت، وأحيانا قد يكون منها غير السكوت كما ذكر المؤلف، مثلا البكاء أو مثل الضحك أحيانا. فما يدل على القبول في هذه الحال من الأمور التي هي مثل السكوت نقول إنها دليل على الرضا. قال المؤلف: وشرط في استئذانها تسمية الزوج لها على وجه تقع به المعرفة لتكون على بصيرة. فإذا لا بد في النكاح ولا بد في استئذان المرأة في النكاح من تسمية الزوج بتعيينه تعيينا واضحا حتى تنتفي الجهالة وحتى ينتفي الغرر في هذا، لأنها ربما يقال لها ابن فلان وله أكثر من ابن ولا يتبين لها الأمر فيقع إشكال بعد ذلك، فلا بد من أن يكون رضاها مبنيا على تعيين الزوج بشكل واضح وصريح. قال المؤلف: ويجبر السيد عبده غير المكلف، المقصود أنه غير البالغ أو أنه غير العاقل، كابنه وأولى، يعني كما يجبر السيد ابنه فهو أولى لتمام ملكه ولايته. قال في الشرح في قوله أكثر أهل العلم، ثم قال المؤلف: وأمته ولو مكلفة مطلقا، يعني مقصودا السيد له أن يجبر أمته مطلقا. ثم انتقل المؤلف إلى الشرط الثالث من شروط النكاح وهو الولي. قال المؤلف: الثالث الولي، نص عليه لقوله صلى الله عليه وسلم. المؤلف يذكر هنا الأدلة على اشتراط الولي في النكاح. طبعا الولي كما سيأتينا مسألة تحديده ومن هو ومن الأولى بتزويج المرأة، لكن المقصود بالولاية في النكاح هو حفظ الحق المرأة، كما سيذكر المؤلف أن المرأة ليست مأمونة على نفسها وعلى بضعها، فربما تنخدع وربما لا تعرف مسألة الأحظ لها والأنفع لها والأصلح لها، فربما يخدعها من يخدعها، وربما أنه يعني يحصل منها نظرة معينة أو نظر إلى جانب وتقدير جانب معين وإغفال أمر آخر هو له اعتباره الكبير جدا في نظر الرجال ونظر الولي والأب. ولذلك لا بد في هذه المسألة من وجود الولي للمرأة، لأن بعض الناس يقول ما دام أن المرأة مكلفة وما دام أنها عاقلة فلماذا لا بد من وليها؟ نقول لا بد من ذلك، لأن نظر الولي هو نظر لأمور أعم وأشمل وأكمل من نظر المرأة. وكما تقدم قبل قليل أن المرأة ربما تنظر إلى جانب ويغيب جانب آخر يكون غاية في الأهمية في مسألة مراعاة اختيار الزوج. قال المؤلف: لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا نكاح إلا بولي. هذا هو الدليل الحديث في السنن، وهو حديث ذكر المؤلف أنه صحيح. وذكر دليلا آخر وهو حديث عائشة مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم: أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل، فنكاحها باطل، فنكاحها باطل، فإن دخل بها فلها المهر بما استحل من فرجها، فإن استجروا فالسلطان ولي من لا ولي له. والحديث أيضا في السنن والحديث دلالته على أن النكاح باطل، وهذا يدل على اشتراط الولي أنه لا بد من الولي، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل، وهذا يدل على عدم تصحيح هذا النكاح ودام باطلا، فإذا لا بد من الولي في النكاح ولا بد من اشتراطه. يقول المؤلف: قوله بغير إذنها خرج مخرج الغالب فلا مفهوم له. ثم ذكر المؤلف بعد أن ذكر الأدلة السابقة ذكر تعليلا أو دليلا من المعنى. يقول المؤلف: أن المرأة غير مأمونة على البضع لنقص عقلها وسرعة انخداعها. قال المؤلف: أن المرأة غير مأمونة على البضع لنقص عقلها وسرعة انخداعها، فلم يجد تفويضه إليها كالمبذر في المال. فالمقصود هنا أن الولي هو شرط في لصحة النكاح، وهذا المعنى ظاهر وواضح والأدلة فيه واضحة. ثم قال المؤلف: فإن زوجت المرأة نفسها أو غيرها لم يصح. يعني لو أن المرأة زوجت نفسها بدون الولي وبدون علمه وبدون إذنه، فما حكم هذا النكاح؟ نقول النكاح غير صحيح. ولو زوجت هي غيرها، يعني لو افترض أن امرأة زوجت امرأة أخرى، فنقول أيضا كل هذا غير صحيح. ثم ذكر مؤلف دليلا حديث أبي هريرة مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم: لا تزوج المرأة المرأة ولا تزوج المرأة نفسها، فإن الزانية التي تزوج نفسها. ذكر مؤلف أيضا أدلة أخرى. ثم ذكر مؤلف جوابا على الآية الكريمة، وهي طبعا المسألة فيها خلاف عند بعض أهل العلم. عند الأحناف يرون أن المرأة إذا كانت مكلفة بالغة لها أن تزوج نفسها، واستدلوا بالآية الكريمة قول الله تعالى: فلا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن، حيث أضاف الإنكاح إليهن، واستدلوا يعني بالقياس على البيع، يقولون كما أن لها ذمة ويصح عقدها، يعني لمبايعتها يصح أن تبيع وتشتري، فيصح أن يكون عقدها في النكاح. لكن أهل العلم أجابوا عن هذا. أما مسألة الآية الكريمة وهي قول الله تعالى: فلا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن، يقول المؤلف: لا يدل على صحة نكاحها نفسها أو نكاحها لنفسها، بل على أن نكاحها لا يكون إلا بغري، لأن الذي يبين معنى الآية هو سبب نزولها. وسبب نزول الآية يقول المؤلف: لأن نزلت في معقل بن يسار حين امتنع من تزويج أخته، فدعاه النبي صلى الله عليه وسلم فزوجها. والحديث في البخاري طبعا قصة الحديث أنه زوج رجلا أخته فطلقها هذا الرجل، فلما انقضت عدتها رغب زوجها السابق أن يرجع إليها، فرفض أخوها لمعقل بن يسار وقال: أني زوجتك وأكرمتك، ثم بعد ذلك تطلقها وترجع مرة أخرى وتطلب الزواج منها وتطلب نكاحها، فقال: والله لا أزوجك. فنزلت الآية الكريمة: فلا تعذروهن ينكحن أزواجهن إذا تراضوا بينهم معروف، فدعاه النبي صلى الله عليه وسلم فأمره بتزويجها. فهذا دليل على أن المعنى الآية على أن الولي شرط وأنه لا بد منه، وليس المقصود من الآية الكريمة تفويض الإنكاح إلى المرأة. قال المؤلف: فلو لم يكن لمعقل ولاية النكاح لما عاتبه النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك، وإنما أضافه للنساء لتعلقه بهن وعقده عليهن إلى آخره. فإذا نقول خلاص هذا الكلام أن الولي شرط في النكاح، وأن الأدلة صريحة في هذا، وأنه لا يصح نكاحه بدون الولي. قال المؤلف: وشرطه أو وشرط فيه، يعني شرط في الولي لتكون ولايته صحيحة ويكون تزويجه صحيحا. قال المؤلف: وشرط فيه ذكورية. يعني الشرط الأول يذكر المؤلف الشروط. فالشرط الأول أن يكون ذكرا، فغير الذكر لا يصح أن يكون وليا. فلو افترضنا أن الأم أم هذه البنت مثلا، لا يصح أن تكون ولية، فلا بد أن يكون أولا ذكرا. الشرط الثاني العقل. قال المؤلف: ذكورية وعقل. فغير العاقل كالمجنون مثلا لا يصح أن يكون وليا في النكاح. قال المؤلف: وبلوغ. فغير البالغ كالصبي مثلا لا يصح أن يكون وليا في النكاح. وقال المؤلف: وحرية. فالعبد لا يصح أن يكون وليا في النكاح. يقول المؤلف: لأن هؤلاء يعني الذين يخرجون من هذه الشروط لا يملكون تزويج أنفسهم، فلا يملكون تزويج غيرهم بطريق الأولى. قال الإمام أحمد: لا يزوج الغلام حتى يحتلم، ليس له أمر. فإذا ذكر المؤلف هنا أربعة شروط في مسألة الولي، ثم ذكر شرطا خامسا قال: واتفاق دين. فلا ولاية لكافر على مسلمة وعكسه، لأنه لا توارث بينهما، لقول الله تعالى: والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض، وقول الله عز وجل: وإن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا، وقوله تعالى: والذين كفروا بعضهم أولياء بعض. فإذا الشرط هنا من شروط الولي أن يتفق الدين، فلا يصح أن يكون مثلا ولي مثلا نصراني مثلا وابنته مثلا أسلمت ومسلمة ونقول إن له ولاية؟ لا، لا تكون له ولاية، وإنما تنتقل إلى من بعده إذا كان يتحقق فيه هذا الشرط، كما سنذكر في مسألة ترتيب الولاية في النكاح. فإذا ذكر المؤلف الشروط السابقة ثم أضاف إليها قال وعدالة، فلا بد بالإضافة لما تقدم من الذكورية والعقل والبلوغ والحرية واتفاق الدين من العدالة أيضا. يقول المؤلف ولو ظاهرة، لحديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا نكاح إلا بشاهدي عدل وولي مرشد، يعني عدل. وفي لفظ آخر ذكر المؤلف لفظا آخر الحديث أو رواية أخرى لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل، وأي امرأة أنكحها ولي مسخوط فنكاحها باطل. فإذا لا بد أن يكون عدلا، غير العدل مثل الفاسق، فسقا قادحا في العدالة، لا يصح أن يكون وليا في النكاح. قال المؤلف أنها ولاية نظرية فلا يستبد بها الفاسق كولاية المال. فإذا الشرط السادس أن يكون عدلا، والمقصود بالعدالة كما أشار المؤلف المقصود حتى لو يكفي الظاهر أن يكون ظاهره حاله العدالة، لكن لو كان ليس عدلا مثل أن يكون شخصا يعاقر الخمور مثلا أو يتناول المخدرات أو شيء من هذا، فإن هذا لا ولاية له في مسألة التزويج، لأنه فاسق، ولأنه في الغالب لا ينظر إلى مسألة الأحظ والأكمل للمرأة، وإنما قد يكون نظره لجانب معين يقصد به مراعاة مصلحة له ولمن يزوجه في أحوال معينة، ولذلك غير العدل لا ولاية له. قال المؤلف ورشد، يعني الشرط السابع في مسألة شروط الولي أن يكون راشدا، والمقصود بالرشد هنا يختلف عن الرشد في المال، لأن الرشد في المال هو الحسن التصرف في المال. يقول المؤلف الرشد وهو يعني الرشد في النكاح معرفة الكفء، يعني مقصود معرفة الزوج الكفء ومصالح النكاح، وليس هو حفظ المال، فإن رشد كل مقام بحسبه، قاله الشيخ تقي الدين. المقصود أنه يعرف الزوج الكفء من غير الكفء. وهنا مسألة الولاية يؤكد فيها على مسألة النظر الصحيح في مسألة الخاطب وراغب الزواج، لأنه قد يكون شخص مثلا يتقدم ولا يكون كفءا أو لا يكون أهلا مثلا للإنكاح أو للتزويج، وربما يكون الولي بسبب أنه ليس له رشد في مسألة معرفة الولي الكفء في النكاح، ربما يدخل في إشكال ويقبل بتزويج موليته أو بنته مثلا لهذا الرجل وهو ليس أهلا للإنكاح، ويدخل بعد ذلك في ما يتبع ذلك من إشكالات أو نحو هذا. ولذلك لا بد في الولي أن يكون ناظرا وأن يكون له معرفة دقيقة في مسألة الرجال ومعرفة الأكفاء منهم. ثم انتقل المؤلف إلى مسألة أخرى، وهي مسألة الأحق بتزويج المرأة، من هو الأحق بتزويج المرأة؟ يقول المؤلف والأحق لأنه تقدم معنا الولي، فيقول الأحق بتزويج الحرة أبوها. فإذا الأب هو الأحق بالتزويج، الأحق بتزويج المرأة هو الأب، والتعليل في ذلك قال لأنه أكمل نظرا وأشد شفقة. لا شك أن شفقة الأب على موليته هي أعظم وأشد وأكمل من غيره، لأن له شفقة وله نظر وله عطف كبير جدا على موليته. ثم قال المؤلف وإن على، يعني وإن على مقصود الجد من جهة الأب، لأن له التعليل إلادا وتعصيبا فأشبه الأب، لأنه في حكم الأب فيقوم مقامه في مسألة الولاية. فإن لم هذه هي المرتبة الأولى أو الولي الأول في مسألة الترتيب والأحقية في الولاية، ومن هو الأحق والذي يكون له أو يقدم على غيره، فالأول الأب. إن لم يوجد الأب أو وإن على يعني مقصود به الجد من جهته، إن لم يوجد الأب فينتقل حق الولاية إلى الابن. قال المؤلف وإن نزل، فابنها وإن نزل، يعني ابن المرأة وإن نزل يقدم الأقرب في الأقرب. وذكر مؤلف دليل على ذلك وهو قصة أم سلمة أم المؤمنين رضي الله عنها، أنها لما انقضت عدتها أرسل إليها النبي صلى الله عليه وسلم يخطبها، فقالت يا رسول الله ليس أحد من أولياء شاهد، تقول هي ليس أحد من أولياء شاهد فلا بد من الولي. فقال النبي صلى الله عليه وسلم ليس من أوليائك شاهد ولا غائب يكره ذلك، يعني ليس هناك أحد من الأولياء يكره هذا النكاح سواء كان حضرا أو شاهد. فقالت رضي الله عنها لابنها عمر بن سلمة، فقالت ابنها يا عمر قم فزوج رسول الله صلى الله عليه وسلم فزوجه. والحديث رواه الإمام أحمد وهو أيضا في السنن، في سنن النساء. فهذا يدل على أن الابن له ولاية التزويج. قال الأثرم قلت لأبي عبد الله في حديث عمر بن أبي سلمة حين زوج النبي صلى الله عليه وسلم أمه أم سلمة أليس كان صغيرا؟ فقال الإمام أحمد ومن يقول كان صغيرا ليس فيه بيان، ولأنه عدل من عصبتها يعني الابن، فقدم على سائر العصبات لأنه أقربهم نسبا وأقوام تعصيبا. فإذا نقول لهذه المعاني وهذا الدليل وهذه التعليلات فالابن مقدم على غيره وهو الذي يلي الأب في مسألة الولاية هو التزويج. إن لم يكن هناك ابن، يعني لم يكن هناك أب ولا ابن، فينتقل حق الولاية في التزويج للأخ الشقيق ويقدم على الأخ الأب، يعني ينتقل للإخوة ويقدم الشقيق لأنه أقوى عصبة من ناحية العصبة، فهو يدري بقرابتين أو جهتين فهو أقوى من الأخ الأب، فنقول الأخ الشقيق ثم الأخ الأب. وذكر مؤلف التعليل قال لأن ولاية النكاح حق يستفاد بالتعصيب فقدم فيه الأخ الشقيق كالميراث. فإذا نقول على هذا الترتيب الأب وين علا ثم الابن وين نزل، يقدم الأقرب في الأقرب ثم الأخ الشقيق ثم الأخ الأب. ثم قال المؤلف ثم الأقرب في الأقرب كالميراث لئلا يلي، المقصود هنا في قوله لئلا يلي المقصود ترتيبهم، يعني لا يقدم الأبعد مع وجود الأقرب. قال لئلا يلي بنو أب أعلى مع بني أب أقرب منه. فلو كان هناك ابن عم، عفوا، لو كان هناك كما قال المؤلف ابن أب، يعني مقصود أنه أخ لأب مثلا، وهناك أخ شقيق فيقدم الأخ الشقيق. يقول المؤلف لأن مبنى الولاية على الشفقة والنظر ومظنتها القرابة فأقربهم أشفقهم. فإذا نقول إنها مسألة الولاية يقدم فيها الأقرب في فالأقرب، فلا يقدم الأبعد مع وجود الأقرب. ثم تكلم مؤلف عن مسألة وهي هل لغير العصبات ولاية التزويج والإنكاح؟ طبعا تقدم معنا كلهم من العصبات، فهل غير العصبات كما ذكر مؤلف الأخ لأم، العم لأم، الخال، هل لهم ولاية في النكاح؟ يعني قد تأتي امرأة تقول أنا خالي موجود الآن هل له أن يزوجني؟ فنقول ليس من أهل الولاية في النكاح، لقولي علي رضي الله عنه إذا بلغ النساء نص الحقائق، يعني أدركنا وبلغنا، فالعصبة أولى. فإذا ليسوا من أهل الولاية ولا يصح أن يكون وليا في النكاح ولا يصح النكاح معه. ثم قال المؤلف ثم السلطان، يعني إن لم يوجد أحد ممن تقدم يعني من العصبات وقريبهم ينتقل الحق إلى السلطان أو نائبه الذي هو مثلا القاضي، ليقول النبي صلى الله عليه وسلم فإن اشتجروا فالسلطان ولي من لا ولي له، والحديث ذكرناه قبل قليل وهو في السنن. فإن تعذر، يعني افترضنا أنه لم يوجد سلطان ولم يوجد نائبه ولم يوجد حاكم، يعني مسألة افتراضية، يعني أقرب أن تكون افتراضية، يقول فإن تعذر وكلت من يزوجها. إذا لم يوجد أحد مما تقدم فإن المرأة توكل من يزوجها. قال الإمام أحمد في دهقان قرية، مقصود دهقان هو الناظر أو مثلا أحيانا يسمى عمدة، قال الإمام أحمد يزوجها أو يزوج، يعني الدهقان يزوج من لا ولي لها إذا احتاط لها في الكفء والمهر إذا لم يكن في الرستاق قاض، يعني البلد قاض. قال المؤلف لأن شرط الولي في هذا الحال يمنع النكاح بالكلية. فإذا افترضنا أنه في حال معينة لم يوجد أحد مما تقدم والبلد ليس فيها قاض ولم يوجد فيها حاكم أو شيء من هذا، فإنه صاحب النظر في البلد أو من له يعني نظر في كما قال مؤلف دهقان، قال الإمام دهقان القيه، فإنه يزوج لكن بشرط أن يحتاط لها في الكفء ويحتاط لها في المهر لأنه حق لها، لأن القول بأنه لا تزويج لها بحال يؤدي إلى منع التزويج إذا قلنا أنه لا تزوج إلا باشتراط الولي وهو لم يوجد إطلاقا، فنقول إنها توكل من يزوجها. نسأل الله تعالى مزيد التوفيق والسداد، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. Thank you.